وتتحدث هذه الأحاديث عن أن الله تبارك وتعالى خرج آدم من صلبه وميزهم، جعلهم قسمين، أهل السعادة وأهل الشقاء، أهل الشقاء بيمينه وأهل السعادة بيمينه وأهل الشقاء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين. وفيها أمر زائد في بعض الأحاديث أن الله أشهدهم على أنفسهم هناك، قال أنا ربكم، قالوا شهدنا، دخل ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هناك فيه يعني قضيتين، قضية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه، وفي هذا الحديث إثبات القدر وعلم الله السابق بهم، وفيه قضية الإشهاد. قضية الإشهاد في حديث آدم هذا، حديث أخذ الذرية من صلبه ثابتة، والله سبحانه وتعالى أخرجهم فعلا وقسمهم إلى أهل سعادة وأهل شقاء. لكن ما المراد بالشهادة؟ الواردة في الآية والواردة في الحديث. إشهاد الوارد في الأحاديث لم يأتي كما يقول ابن كثير وابن عبد العز وغيرهما، لم يأتي إلا من طريقين موقوفين. قضية الإشهاد يعني أحاديث كثيرة في قضية الإخراج كثيرة جدا وثابتة في الجملة، تبقى قضية الإشهاد في ذلك الوقت هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. ضعف هؤلاء ابن القيم والقرطبي وابن كثير وابن أبي العز، قالوا هذه لم تثبت، لم ترد إلا من عن طريق كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفة، ثابت أنه موقوف. وجاء من طريق حديث عبد الله بن العاص فيه الإشهاد، ولكنه أيضا موقوف على عبد الله بن عمرو. والحديث الموقوف ممن ثبت أنه يأخذ من الإسرائيليات لا يعطى حكم الرفع، كما مر بكم في علم المصطلح. يبقى ما المراد بالإشهاد المذكور في الآية إذ لم يثبت الإشهاد الوارد في الأحاديث؟ قالوا المراد بذلك أن الله فطرهم على الإيمان به والإقرار به وبتوحيده، ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هم يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية، وهذا يلزمهم بتوحيد الألوهية، وأكبر برهان وأكبر حجة عليهم إذا وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. كيف يقول بالله ويؤمن بأنه خلقهم وخلق السماوات وخلق الأرض، ويتخذون من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ فالمراد بالإشهاد أن الله فطرهم على التوحيد وخلقهم عليه. والآيات هذه التي ذكرنا شيئا منها، وكذلك حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، وأحاديث أخرى في هذا المعنى صحيحة، حديث خلقت عبادي حلفاء فاجتاتهم الشياطين فأحلت لهم ما حرمت عليهم أو فحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم فاتخذوا معي أندادا. خلقت عبادي حنفاء، الشاهد في قوله خلقت عبادي حنفاء أي على الدين الحق، على الإسلام، على الفطرة. قالوا فهذا المراد من قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما قال أخذ من آدم، المراد بهذا الأخذ التناسب من آدم وذريته، جيل يأتي بعد جيل وفرد يأتي من فرد وهكذا تناسب. فأخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ما هو هذا الإشهاد؟ هو أن الله فطرهم على التوحيد، وأنهم يعترفون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. وإذا آمنوا بتوحيد الربوبية قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة بالإضافة إلى إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب تؤكد ما فطرهم عليه. فإذا فطرهم على التوحيد وبعث إليهم الرسل يبشرونهم وينذرونهم فكذبوهم قامت عليهم الحجة. هذا المراد من الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال من بني آدم وقال من ظهورهم وقال ذرياتهم، لم يقل من ظهر آدم ولم يقل ذرياتهم، قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من ظهر آدم، وقال من ذرياتهم ولم يقل من ذريته، قال من ذرياته إلى آخر الآية. وأشهدهم على أنفسهم، هذا الإشهاد هل استنطقهم؟ لا، إنما لسان حالهم وواقعهم يشهد عليهم بأنهم يعني مخلوقون لله مربوبين لله، مع اعترافهم في قراءة أنفسهم بأن الله خلقهم وهو ربهم. فالمراد بالإشهاد هذا الشهادة بلسان حالهم وواقعهم، ما هو بالألسن، قد يشهد بعضهم بلسانه، لكن الغالب أن أكثر الناس كفار، فالشاهد عليهم حالهم وواقعهم وفطرتهم. ويؤكد ذلك بعثة الرسل إليهم فتضافرت الحجج عليهم فلا يبقى لهم عذر عند الله تبارك وتعالى. فهذا مقصود الأحاديث هذه التي مرت بنا، ومقصود الآية التي ذكرت خلال هذه الأحاديث. وهناك من يقول إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، والمراد ذلك استخراج الأرواح، وأن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام، وهي ما يعني محصورة في مكان معين، والله يرسلها جماعات وأفراد إلى أهلها، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن الأرواح توجد حينما يوجد الجسد هذا، وهي مخلوقة بعد الجسد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأخبار الصادق والمصدوق أنه يكون أحدكم في بطن أمه نطفة، ثم يكون علقة بعد ذلك، يعني يكون في بطن أمه نطفة في 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إلى الملك فينفخ فيه الروح، فيعبر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله والشقي والسعيد. فالروح توجد بعد الجسد في هذه الحال، بعد ما يتجاوز الأطوار هذه: النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ثم يأتي المرحلة الرابعة وهي نفخ الروح فيه، يرسل الله ملكا فينفخ فيه الروح، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد. بعضهم يرى هذا الرأي، والصواب هو هذا بارك الله فيك، أن الروح مخلوقة بعد الجسد وفي وقت معين، وبعد أن يمر الإنسان بأطوار في بطن أمه. وحديث خلق الله آدم، مسح الله على ظهر آدم واستخرج من ذريته، لا يدل على أن الأرواح وجدت واستقرت موجودة في مواضع معينة، ثم الله يرسلها، هي موجودة من زمان وناطقة وكذا، ثم يرسلها يعني عند خلق الأجنة، هذا ليس بالصحيح بارك الله فيكم. كذلك الإشهاد الذي صور بعض الناس إنه حصل يعني في ذلك الوقت حين الاستخراج، وأشهد على أنفسهم قالوا شهدنا على أنفسنا، هذا لم يثبت في الحديث، والثابت هو الذي ذكرته الآية، والمراد به أن الله فطرهم على ذلك، وأن لسان حالهم ينطق بذلك. وقد ورد في القرآن ما يدل ما قول الله تبارك وتعالى: ما كان المشركين أن يبنوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وهم لا يشهدون بألسنتهم على أنفسهم بالكفر، وإنما واقعهم ولسان حالهم. فكذلك هذا الإشهاد المذكور في الآية: إنهم خلقهم الله شاهدين بحالهم وبعضهم لمقالهم. نعم، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الدرس. ثم لا يفهم الإنسان إن الله أجبر الناس، سعيد هذا شقي، هذا مجبور على أعمال الشقاء وهذا مجبور على أعمال السعادة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الله علم من يطيعه ويسلك طريق السعادة فوضعهم في يمينه. هذا النوع الذين إذا جاءتهم الرسل صدقوهم وأطاعوهم واتبعوهم، علم الله حالهم من ذلك الوقت. وهؤلاء الذين كذبوا الرسل وعاندوهم وكفروا بهم، علم الله حالهم من ذلك الوقت، فهم أهل الشقاء. واضح؟ وقد يفهم بعض الناس الجبر من هذا من هذه الأحاديث، وليس كذلك. معنى ذلك أن الله علم أحوالهم فيما سيأتي، فميز بين من يطيع الرسل أو يعصيهم ويكذبهم. هذا معنى الأحاديث. بارك الله فيكم. جيب لنا تفسير ابن كثير، تفسير سورة الأعراف. وإسحاق ابن كثير تفسير سورة الأعراف الآية 172. طبعا لا، عبد الله بن عمرو يروي الإسرائيليات. إيه، هناك يعني قول الصحابي هل يعطى حكم الرفع أو لا؟ يعطى حكم الرفع بشروط. الأول ألا يكون ممن يروي الإسرائيليات. بارك الله فيك. فما سرد هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف وغيرها علق عليها ابن كثير بهذا الكلام. لا لا، يقرأ هذا خلاص. بسم الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. هذه قضية مسلمة. هذه من الحديث مسلمة وصحيحة وثابتة. يعني الأحاديث هذا الجزء منها صحيح، يبقى ما يدل على الإشهاد. تفضل. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. في خلال كلامها في شرح الآية بين هذا. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، أن الله فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي. ومن رواية حسن أبو هريرة: كل مولود يدعى الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وحديث عياض بن حمار المجاشعي: خلقت عبادي حنفاء فاجتاتهم الشياطين، فاتهم عن توحيد الله عز وجل وحلت حرمت عليهم الحلال إلى آخره، وأوقعتهم في الشرك. نعم. ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره. يعني التناسل موجود بمعروف من آدم إلى الآن. نعم. ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال يعني هذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. نعم. وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم يعني قال: أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ترتقي في المعنى مع هذه الآية، جعلهم ذرية لقوم آخرين واستخلفهم في الأرض إلى آخره. نعم. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك. أوجدهم شاهدين بذلك. هذا جواب على سؤالك. نعم. أيوة. قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال: قالوا شهدنا على أنفسنا. هذا يوم القيامة الكفار يقول: شهدنا على أنفسنا، شهدوا على أنفسهم بالكفر. نعم. هذا بلسان قالهم. نعم. أيوة. وتارة تكون حالا، كما قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم يقول: إحنا كفار ونحن أولياء الله، نحن ذرية إبراهيم، نحن على الحق. يقول له كافر يضربك. ما يقول نحن نشهد بأن كفار، لكن لسان حالهم يشهد عليهم أنهم كفار، وواقعهم من تكذيبهم للرسل، تكذيبهم للكتب. نعم. والبعث. نعم. أي حالهم شاهد عليهم بذلك، لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان ربه لخنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخنود. وما يشهد على نفسه بالكنود والجحود بلسان قاله، وإنما لسان حاله. نعم. كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال. نعم. كما في قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه. نعم. هذا بلسان الحال. السؤال بلسان الحال هنا. نعم. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا، بهذا يعني الإشهاد أن الله فطرهم على ذلك. نعم. أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره. نعم. ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. نعم. وهذا جعل حجة جعل. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. نعم. فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد، ولهذا قال أن يقولوا، أي لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا الآن. يعني ما لو قالوا لكم ما ينفعكم هذا، أنتم فطركم الله على التوحيد وأرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب فكذبتم الرسل وكذبتم بالكتب، وهذا شيء لا يمكننا بعد ذلك، تعترفون أنهم فعلوا هذا فهو حج عليهم. حاجة مربنا فيها حاجة ضعيفة وفيها حاجة ثابتة، والضعيف فيها هذه الضعيفة وفيها الإشهاد هذا، في حاجة صحيحة في يعني أن الله استخرج ذرية آدم صلبه وميز بين سعيده وشقيه، هذه صحيحة. شيخنا حفظكم الله يقول السائل ما المراد بالنور في الحديث فألقى عليهم من نوره؟ الظاهر نور المخلوق، حجابه النور، والقمر منير فيه نور، كلها مخلوقة. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل هل هناك دليل على أن الأموات لا يسمعون توسلات المتوسلين؟ إنك لا تسمع الموتى، آيات جاء في هذا، وما أنت بمسمع من في القبور، لكن الذي يدعي سماع الأموات هو الذي يثبت الأدلة بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة أنهم يسمعون، جاءت أحاديث ضعيفة أنهم يسمعون سلام الموتى وأن يعني الميت يعرف صديقه، كلها ضعيفة. وقرأوا في هذا البحث الآيات البينات لتحقيق الشيخ ألبان، آيات البينات الآلوسي وقدم لها وحققها الشيخ الألباني، كتاب قيم جدا والمقدمة قيمة جدا، وهذا يقطع الطريق على أهل الضلال. أصل البدع تأتي تنشأ عن الأحاديث الضعيفة وتنشأ من الهوى، هناك حاجة ضعيفة يتعلق بها أهل الضلال ما دام يسمعون خلاص نسألهم ويطلبون من الله عز وجل. فالقرآن يحسم هذه الفتنة، إنك لا تسمع الموتى، ما معناه؟ معناه أنه ما يسمعون، شبه الله الكفار بالموتى، فالكفار لا يسمعون الحق مثل الأموات ما يسمعون، لا حق ولا باطل، علاقته بالدنيا جالس في قبره يستقبل طلبات يرفعها إلى الله عز وجل، سيكون نواب عن الله عز وجل ما شاء الله، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. شيخنا حفظك الله يقول السائل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، هل هو اسم أو صفة، وهل تجوز التسمية بهذا الاسم؟ بعض الناس يعني كتبوا الأسماء الحسنى اعتمدوا الآية الله نور السماوات والأرض ومثل هذا الحديث وقالوا من أسمائه النور، فالله أعلم. نعم. حفظكم الله يقول السائل إذا شهد بني آدم فطرهم الله بذلك على التوحيد فهل بقي إذا شهد ولا أشهد؟ إذا كتب إذا شهد إذا أشهد بني آدم. نعم. إذا أشهد بني آدم فطرهم الله بذلك على التوحيد فهل بقي لهم من عذر في أمور التوحيد؟ يعني لا بد من بعث الرسل، الله فطرهم على التوحيد هذا من حي إليهم، وبعث إليهم الرسل وأنزلهم الكتب، يعني لا الله لم يكتفي من عدله وفضله ورحمته، لم يكتفي بهذه الفطرة فأرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. شيخنا حفظك الله يقول بعض الناس يسلكون مسالك المعتزلة من حيث لا يدرون، وهم أتوا من فهم هذه الآية الفهم السيء، بارك الله فيكم. يعني المعتزلة يقول يكفي العقل لإقامة الحجة، وهذا خلاف الحق، فإنه لا يثبت تثبت الأحكام يعني التحسين والتقبيح موجود في الفطر، ولكن لا يكتفى مجرد إدراك الإنسان الحسن والقبح. يعني الكفر قبيح، والمعاصي قبيحة، والقتل النفس قبيح، ويدرك الناس بفطرهم قبحها، لكن ثواب والعقاب لا يترتب إلا على بعثة الرسل عليه الصلاة والسلام، ولا تقوم الحجة إلا بعثتهم. فيكون عندهم فطرة، وعندهم بعثة الرسل وإنزال الكتب، تضافت حج عليهم. نعم. لكن الله كما ترى في القرآن: ألم يأتكم نذير يؤذبه كلما ألقيها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاء النذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. في آية أخرى كذلك، يعني ألم يأتكم رسل منكم من دونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فترى يعني اللوم والتوبيخ والتأنيب يأتي عليهم ببعثة الرسل عليه الصلاة والسلام، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى لو كان يدرك أن هذا حق وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، هذا حسن وهذا قبيح، لكن الله لا يكتفي بهذا حتى يرسل الرسل. فهل يبقى الإنسان بعد هذا عذر؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.